السلام عليكم. قصة الليلة قصة فيها نوع من الغرابة والصدمة في النهاية. اتكلم عن فتاة، وهذه الفتاة فتاة جزائرية اسمها لمياء. فتاة تعيش في أسرة بسيطة جدا، أمها وأبوها، وعندها واحد من الأشقاء أكبر منها بسنتين. المهم أخوها هذا التحق في السلك العسكري في الجيش، وأصبح مقر عمله في أحد المدن البعيدة، فاضطر بما أن هناك يعني مستقر، اضطر أنه يتزوج وخلاص، يعني يكون قريب من مكان عمله. وصارت عنده التزامات، يعني التزامات عائلية، زوجته، وصار عنده ابن وكذا. هني لمياء اضطرت أنها تبحث عن وظيفة، وأنها تصبح هي المسؤولة عن أمها وأبوها اللي كبروا في العمر وأصبحوا متقاعدين وجالسين في البيت، وكانوا أصلا يعني وظائفهم بسيطة يدوب تسد يعني احتياجاتهم. لمياء بعد ما تخرجت من الجامعة كان عندها طموح أنها تلتحق في السلك العسكري، وتحديدا في الأمن الوطني، تبي تصبح يعني شرطية. ففعلا قدمت على الكلية العسكرية وقبلوها، والبنت فيها ما شاء الله طول وجسد يعني رياضي، ونجحت في المقابلة وداومت وخلصت دورتها وخلاص، وتم تعيينها في أحد مراكز الشرطة، وتلبس هاللبس هذا عاد اللبس العسكري، والبنت فيها هالكاريزما الجميلة، وهي بعد فيها من هالجمال. ولاحظوا عليها اللي هم مسؤولينها في العمل أن لمياء تمتلك أسلوب غريب ومقنع جدا في حل المشاكل الاجتماعية. كل ما تحصل عندهم بلاغات عن أي جريمة أو قضية أو مشكلة تكون اجتماعية في يعني وسط العائلات، يعني يرسلون لمياء وترجع لمياء حال الموضوع بالكامل، وذكية ذكية في التعامل مع الآخرين. ورغم هالشخصية الجميلة اللي تمتلكها لمياء إلا أنها كانت وحيدة، البنت ما عندها صداقات، يعني كفتيات صديقاتها أبدا ما عندها صديقة ولا حتى أصدقاء من الشباب، وترفض رفض تام أن ترتبط بشاب أو تعطي أحد مجال أن يعني يكون معها علاقة حب ولا تعارف ولا صداقة. لا لا، كانت تضع لجميع أصدقائها وزملائها وكذا، تحط لهم حد أن ما يتجاوزها في العلاقة معها، الشغل شغل، تخلص دوامها وتروح للبيت تباشر والديها في احتياجاتهم. أبدا ما كان لها صداقات، وحيدة، البنت ما تحب تحتك بحد، وما تبي المشاكل، وما تبي وجع الراس، وتحب أن تأدي واجبها في البيت وفي العمل وخلاص. المهم استمرت فترة على هالحال إلى عام 2007. كانت في الجزائر عندهم الانتخابات الرئاسية، وتم توزيع رجال الأمن والعساكر، ووزعوهم على مراكز الاقتراع والأماكن يعني اللي تنشط فيها موضوع الانتخابات وغيرها، من بينهم لمياء. فاللي يعملون في مراكز الاقتراع هم موظفين من الدولة، بعضهم يعني يشتغل أوفر تايم ولا يتم انتدابهم من بعض الجهات وكذا. من بين هالطاقم هذا المختص في عملية الاقتراع كانت في موظفة اسمها فوزية. هذه فوزية تعمل في البريد، أو مثل احنا نسميه البنك، يعني البنوك. فوزية هذه فتاة جميلة أكبر من لمياء بسنتين، وكانت تدير عملية الانتخابية، وخلال العمل احتكت في لمياء، ولمياء تقبلت فوزية. صار بينهم يعني، لأن تعرفون وقت الانتخابات يضطرون أن يجلسون في مقار الانتخاب مرات يوم يومين ثلاثة يعني، أو ساعات طويلة يعني. فصار في دردشة وكلام وأخذ وعطى بين لمياء هالعسكرية الجميلة وبين فوزية موظفة البنك اللي أساسا تعمل أوفر تايم في موقع الاختراع. يوم يومين ثلاثة فوزية يعني أعجبت بشخصية لمياء، حبتها البنت وارتاحت لها، وكذلك لمياء ولأول مرة تشعر بأن في بنت يعني تقبلها، أو أن دخلت قلبها وارتاحت لفوزية وصارت يعني تسولف لها وتفضفض. وحتى فوزية صارت تسألها، تقول لها احنا صار لنا يومين ثلاثة يعني ما أشوف عندك أحد يعني صديقة ولا صديق ولا أخوك ولا أختك ولا أحد، يعني دائما لحالك يعني ليش؟ فصارت تشرح، تقول لها أنا أساسا ما عندي إلا أخ واحد وهو عسكري وداوم مدينة بعيدة، وأنا المسؤولة عن أمي وأبوي كبار في السن، وما عندي أبدا لا صديقات ولا أصدقاء، ولا عندي حب ولا عندي هالأمور هذه كلها، لذلك أنا تشوفيني وحيدة ولا أحب أحتك في زملائي. استغربت، فصارت تسولف معها وليش وكذا، وكل واحدة صارت تفضفض للثانية. فلأن بيت فوزية قريب من موقع الاقتراع، فصارت تعزم لمياء، تقولها تعالي تغدي عندنا في البيت، وتاخذها بيتهم وتغدى وكذا وتنبسط عندها، ويرجعون للشغلهم اول يوم ثاني يوم ثالث يوم، خلص موضوع الانتخابات وافترقوا. بدت لمياء تشعر بالحنين لفوزية، أول مرة يعني تكون عندها صديقة وتسولف معاها. فراحت لها إلى مكان عملها اللي في البريد، يسمونه البريد، نفس البنك يعني. المهم راحت لهناك وصارت تزورها وتشرب عندها قهوة وتعرض عليها خدماتها، وأنا عسكرية ودام في المكان الفلاني وعندي علاقات وأي شيء تبين إن شاء الله وكذا، وهذه تزورها. وشوي شوي صاروا يتواعدون يطلعون يتعشون مع بعض. صارت لمياء تجي عليها يعني في البيت، وكذلك فوزية تجي عند لمياء في البيت، وصارت العلاقة بينهم قوية جدا جدا، خصوصا من جهة لمياء، لأن فوزية أكبر منها وعندها خبرة في الحياة وعندها يعني معرفة بكثير أمور، ولمياء حتى اكتشفت شخصيتها، اكتشفت أنها فعلا ما تعرف شيء بالدنيا، ما لأنها ما تسولف مع أحد ولا تختلط ولا، فقط دوام وترجع للبيت. فشافت ان هذا شيء جديد عليه يعني بحياته، اللي هو موضوع فوزية. وفوزية كذلك حبت لمياء، ومنه ما يحب لمياء بهالشخصية الطيبة. راحت الايام وجدت الايام، وصاروا علاقتهم اكثر من خوات. بعد فترة لمياء صارت يعني تستشير فوزية موضوع انها تبي تشتري سيارة، وقالت لها يا فوزية انا بصراحة ابي اشتري سيارة، لكن سيارة احلامي، ما ابي اي سيارة، ابي سيارة فارهة، وانا عارفة ان مبلغها كبير جدا وراتبي ما يسمح، لكن بما انك تشتغل في البنك علميني الطريقة وشون الحل. قالت الحل بسيط، صارت تعطيها الاستشارات المالية، تقول لها تعالي افتحي عندنا في البداية حساب، واللي هو يسمونه حساب الادخار، يستقطعون منك شهريا، وانت مش مستعجلة صح على السيارة؟ قالت لا مش مستعجلة الآن، يعني ما عندي مشكلة، انتظر سنتين ثلاث اربع ما عندي مشكلة لحد ما اجمع المبلغ واشتري سيارة احلام. قالت لا اوكي. فعلا افتحت لها الحساب ورتبت امورها وصاروا يستقطعون منها كل شهر، وهذه مبسوطه يعني تصرف راتبها على والديها واحتياجاتهم، وجزء منه تخبي علشان مستقبلا تشتري السيارة اللي في بالها. مرت اول سنة ثاني سنة والعلاقة ما زالت يعني تتطور وتصبح اقوى واقوى. لمياء صارت ما تفارق فوزية ابدا، تقضي يعني جميع اوقات فراغها عند فوزية وكذلك فوزية، وكانوا مبسوطين حتى يعني والد ووالدة لمياء مبسوطين على العلاقة هذه، وان بنتهم صارت يعني شوي تعيش الحياة الاجتماعية وتروح وتري، يعني مو بس شغل مو بس يعني المهم، فتروح تنام عندها، يطلعون يسافرون يروحون الى مدن اخرى، ياخذون لهم يعني قزورة وسياحة كلها مع بعض. بعد سنتين من هالعلاقة تقدم شاب الى فوزية معجب فيها وطلب ايدها، والبنت ما عندها مانع وانبسطت لمياء حتى انها ساعدتها في موضوع زواجها وجابت لها الهدايا، وحتى ان فوزية طلبت منها يعني انها تقترضها مبلغ وقالت لها ابدا اللي تبينه من عيوني ما عندي مانع، وصارت يعني تشتغل معاها في تجهيز نفسها في حفل الزفاف وغيره، وتزوجت فوزية والعلاقة مستمرة بينهم، لكن صارت العلاقة أضعف من أول. ليش؟ لأن فوزية بدأت تنشغل مع زوجها، وبعد سنة سنتين أصبح عندها طفل والعلاقة الاجتماعية صارت عندها يعني بشكل أوسع، وما عندها وقت دائما تشوف أو تلتقي في لمياء في وقت فراغها أو في الويك إند أو يعني كل فترة فترة إذا ما سمح لها الوقت، وهذا الشيء بدأ يضايق لمياء، كأنها رجعت لحالتها القديمة بدون صداقة بدون وحدة تفضفض لها، وهذه أصبحت متزوجة وزوجها دائما يكون جنبها، فمرات تضايق تبي ما عندها إلا فوزية تبي تكلمها، زوجها موجود في البيت والبنت ذيك تعتذر منها وتقول لها ما يخالف أكلمك وقت ثاني، فهالشيء هذا بدأ يضايق لمياء، وفعلا بدت البنت تتراجع يعني شخصيتها الاجتماعية وصارت يعني أشبه بالسابق. راحت الأيام وجت الأيام، زادت فوزية في جفائها للمياء، وصارت فعلا ما تشوفها إلا كل فترة وفترة وتعتذر منها وتقول لها والله يا لمياء ما عندي وقت، المتزوجة واللي يصبح عندها أولاد ودوام وتكون مشغولة جدا، أنا مو نفس أول، ما أقدر أكون دائما معاك وأروح وأطلع وأسهر مع... لا ما أقدر مو نفس. ولمياء تضايق وحزين، حست أنها فقدت شيء كبير بحياتها. ويجي عام 2015 لمياء متضايقة ومكبوتة وحزينة وتبي تفضفض وتبي تكلم فوزية تحاول تتصل فيها، والبنت ذيك تعتذر تعتذر تعتذر تعتذر. قامت طلعت من دوامها استأذنت وراحت إلى مقر عمل فوزية، وهني كانت يعني بداية المشكلة. لما راحت لفوزية دخلت عليها باللباس العسكري داخل دوام فوزية، وكانت غضبانة وزعلانة وكأنها يعني جاية تتهجم على فوزية، يعني شلون واحد زعلان من زوجته ولا زوجة زعلانة من زوجها وداخل عليه بهالطريقة كانت. ففوزية خافت، وخصوصا ان لمياء عسكرية وشايلة معاها سلاح و... فقالت ليش ما تردين علي وليش كله تتهربين، وانا عارفة ان عندك وقت لكن انت اللي ما تبيني، انت كذا، ابى اكلمك ضروري، انا راح اموت اذا ما كلمتك. قالت له خلاص خلاص اهدي اهدي شوي، خلينا يعني نسولف مع بعض وندردش، ولا تحزني ولا يعني ضاقي نفسك، خلاص الحين بطلع. واستأذنت فوزية من مسؤولها وأخذت لمياء وراحوا وركبوا في السيارة. طبعا لمياء عندها سيارة لكن سيارة قديمة يعني، ركبت وياها في السيارة وتحاول ان تهدي لمياء. لمياء صارت تتكلم وليش تتركيني، وانا تحملت كثير، سكت، قلت ما يخالف، البنت توها متزوجة، البنت مثلا يعني انشغلت في تربية الاولاد، لكن مو معقول لهالدرجة انك بالاشهر حتى مكالمات ما تكلميني حتى كذا. المهم اثناء ما كانت تتكلم لمياء وتفضفض الفوزية، صار زوج فوزية يتصل عليها. فوزية تقول لمياء بس عطيني بس ثواني ارد على زوجي واكلمك. قالت لا انا يعني بالموت قدرت ان التقي فيك واخذ راحتي معاك اني اسولف لك، الحين انت بتردين على زوجك وتتركيني، ابى اكلمك انا. قالت لها يا لمياء انتظر شوي بس، ابي بس يعني بس اشوف زوجي يعني شنو يحتاج وكذا بالتليفون، دقيقه دقيقه بس. اول ما نزلت فوزيه من السياره، لمياء هني من شده الغضب توقعوا ايش سوت، طلعت سلاحها واطلقت النار على رأسها وانتحرت. فوزية ما انتبهت إلا سمعت صوت اطلاق النار القوي، ولا هذه لمياء مفجر رأسها وسط المركبة. المهم صارت تصرخ، ويجي واحد من المارة شاف المنظر وشيك على لمياء، قال لا خلاص هذه فارقة الحياة، بلغ السلطات الأمنية وجوا رفعوا الجثة واعتقلوا فوزية، يبي يعرفون شو الموضوع. فصارت البنت هذه منهارة، ما يعرف شلون تتكلم شو تقول لهم، تقول لهم هذه صديقتي وحبيبتي وهذه مثل أختي وكذا، وكانت بتكلمني وأنا اعتذرت منها علشان ارد على زوجي، وهذا الشيء خلاها يعني تنفجر غضب. واول ما نزلت عند الباب ما انتبهت الا على صوت اطلاق النار، ولا هي منتحرة. كلامها كان مخربط وكلام ما هو مفهوم، لان منهارة ما هي مصدقة اللي حصل. صديقتها يعني حيل يعني، وشافت منظر مرعب. فقالوا خلاص خلاص نأجل التحقيق لوقت آخر لين أنت تهدين شوي. فعلا أرفعوا الجثة إلى الطب الشرعي للتشريح للتأكد من سبب الوفاة، والتحقيق إلى الآن في بدايته. المهم أول يوم ثاني يوم بعد ما هدأت أعصابها فوزية استدعوها مرة ثانية. فوزية انت شلون تشتغلين؟ قالت انا اشتغل في البريد، وانا تعرفت عليها في عام 2007 لما كانت في انتخابات، ومن يوم احنا اكثر من خوات، واحبها وتحبني، وانا تزوجت، وهذا الشيء اللي بدا يعني يخليها تحزن، والبنت متعلقه فيني بشكل كبير، ويعني لدرجه انها يعني تغار حتى من زوجي. قالوا شنو؟ قالت هذه الحقيقة اللي أنا يعني ما ودي أقولها. لكن هي بدت تتغار علي من زوجي وحسيت فيها حزن لما عرفت ان انا حملت باول مولود ولما بديت انشغل عنها وهالشيء هذا كله يعني بدا يتراكم والبنت ما هي قادرة تتأقلم لان ما عندها صديقة غيري وفيها اليوم هذا اللي انا فعلا كنت مشغولة وهي حاولت ان يعني نجلس مع بعض ونسولف وفجأة رن التليفون زوجي فهني هي ما تحملت يعني اللي قاعد يحصل معاها وانشغالي عنها فقامت وانتحرت. المحقق اللي حقق الموضوع يعني استغرب يعني شنو هالتعلق الرهيب من لمياء لفوزية بعدين هذه عسكرية يعني تعرفون واحد عسكري مثلا مشغول عنده يشوف بلاوي في الدنيا وكذا فدام العسكري تلقى ترى قلبه شوي أجمد من الشخص المدني يشوف أشياء كثيرة وما يلتفت للأمور التافهة لأن مهامه وأعماله فيها بلاوي وصعوبات فقال معقولة يعني لمياء بهالسخافة أو بهالشخصية الضعيفة سأل عنها في دوامها قالوا أنت تكلم جد لمياء من أفضل رجال الأمن الموجودين أصلا فنانة في حل المشاكل الاجتماعية وكثير قضايا سجلت نجاحاتها باسمها وإنسانة جدا لطيفة ومحترمة وبنت جميلة وتملك كاريزما وشخصية قال شلون يعني كل هالمواصفات فيها وتروح تنتحر علشان والله وحدة مش فاضية تكلمها لا الموضوع فيه شيء غلط انتظر تقرير الطب الشرعي يطول شوي يعني يبي يشرحون الجثة ولازم ياخذون اذن النيابة وبعدين يبدأ التشريح وتقارير يعني يومين ثلاثة قال انا خليني ابحث في شؤونها الخاصة سأل والدها والدتها اللي كانوا حزينين جدا قالوا اصلا احنا كنا عايشين يعني بعد الله عز وجل على هالبنت هذه اللي هي تصرف علينا ما عندنا الا ولد وعنده عائلة واصلا دوامه بعيد في ولاية اخرى ومستقر هناك يعني البنت ما كانت معقدة ولا قالوا لا ابدا وبعدين فعلا كانت متعلقة جدا في صديقتها فوزية لكن احنا صدمنا بعد ما عرفنا انها انتحرت وشنو سبب الانتحار والله علشان صديقتها كانت مش فاضية لها لا لا المحقق قال لا لا مستحيل هذا الكلام انا ما دخل عقلي ابدا راح شيك على امورها المالية مو عندها حسابات قالوا عندها حساب في البريد شيك ولا رصيدها صفر رجع مرة ثانية حق أسرتها قالوا هي سحبت مبلغ قبل تقريبا شهرين وهذا مبلغ كبير لأن مبين مبلغينها في مبين أن البنت كانت تجمع أموالها صار لها كم سنة وفجأة جت سحبت كل الأموال قال هي شنو اشترت الأموال هذه وين راحت اشترت بيت اشترت شيء اشترت قالوا لا أبدا ولا ندري عنها يعني لكن جاء في باله موضوع فوزية كذلك تشتغل في نفس المكان اللي فاتحة فيه لمياء حساب الادخار فراح استدعاها قال انت صديقتها ومقربة منها وانت اكيد عارفة ان لمياء كانت تجمع من رواتبها صار لها سنوات وفجأة قبل شهرين سحبت جميع الرصيد، مبلغ كان كبير. ليش؟ شنو الأسباب؟ اشترت شيء؟ مخبي الأموال؟ شنو كان الغرض يعني من سحب الأموال؟ قالت أنا مش عارفة. قال شو مش عارفة وانت تداومين في نفس المكان؟ قالت لا أنا أمورها المالية ما لي علاقة فيها، بس هي بدايتها كانت تجمع عشان تشتري سيارة فارهة وشيكة، والبنت ما هي شارية شيء. ويجي تقرير الطب الشرعي اللي كان صادم، أن إطلاق النار على رأس لمياء كان من مسافة تبعد تقريب المترين وليست قريبة، وما في آثار بارود على فوهة دخول الرصاصة في رأس لمياء. يعني شنو معنات هالكلام؟ لما واحد يبي ينتحر بسلاحه يحط المسدس قريب من رأسه أو ملاصق لرأسه، فلما يطلق النار الرصاصة وهي طالعة يعني يطلع خلفها مثل رذاذ البارود الحارق، يعني يترك على أطراف الدائرة اللي تدخل فيها الرصاصة مثل آثار للحروق، وبالإضافة إلى البارود، بقايا البارود. هذا الشيء ما هو موجود. الشيء الثاني أن الإطلاق النار جاي من مسافة لا تقل عن المترين، وهذا دليل على أن لمياء مش هي اللي أطلقت النار على نفسها، لكن الغريب في الأمر أنه كان من نفس السلاح اللي تحمله لمياء، اللي هو سلاح العسكري اللي معاها. هني قالوا من اللي كان موجود غير فوزية؟ أو يلقي القبض على فوزية، تعالي أنت متهمة بقتل لمياء. شلون؟ شنو هالكلام؟ قالت في شاهد أساسا في الشارع. جابوا الشاهد. الشاهد شنو قال؟ قال أنا يعني وصلت وجدت لمياء اللي هي هذه الشرطية مقتولة ورأسها على مقود السيارة، يعني على وجهها طايحة. وفي أقوال فوزية قالت أن كانت يعني مثل شبه نايمة على المقعد اللي بجانبها، يعني بعد ما طلقت النار طاحت على جنبها اليمين، وصار في تضارب بالأقوال. الشاهد هذا ما له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، ولا له مصلحة أساسا في أنه يكذب. فقالوا أن هذا صادق وهذه الكاذبة، لكن ليش تكذب؟ في شيء. أضغطوا عليها تكلمي إزاي؟ وين الفلوس سحبتهم لمياء؟ الموضوع شيكوا على حسابات فوزية نفسها، ولا نفس المبلغ المسحوب من حساب لمياء دخل في نفس اليوم بحساب فوزية. قالوا بس شيكوا على المعاملة، ولا أصلا لمياء في ذلك اليوم اللي تم فيه سحب الأموال كانت على رأس عملها وما راحت البنك، وحتى الأوراق اللي تم توقيعها في البنك كان بخط يد مختلف عن خط يد منه لمياء. ومن اللي يشتغل في البنك؟ فوزية. قالوا لها أنت سرقتي منها أموالها، وهذا الكلام قبل حادثة الوفاة بشهرين، والظاهر أنت اللي تخلصتي منها علشان موضوع الفلوس، وأنها ما طالبك ولا أنها تفضحك. يوم حاصروها وقالوا لها حبيبتي هي ما انتحرت، أنت اللي أطلقت النار عليها، وهذا دليل من الطب الشرعي، وتبطل جربة وتغير تفاصيل القصة بالكامل. سالفة انها متعلقة فيها وتحبني وما، هذا كله كذب بكذب. البنت كانت جدا محترمة معاها، وفعلا تعتبرها مثل اختها، ولا وساعدتها ايام زواجها، وطلبت منها سلفة من الاموال وسلفتها، لكن طمعت فوزية وشافت نفسها انها هي يعني هي أصلا داوم في نفس المكان، وكانت تشيك كل فترة وفترة على حساب الأمياء اللي أصبح مبلغ كبير جدا، وهذه تجمع كل شهر لمدة سنوات، وهي كل مرة تشيك وصارت تشوف نفسها أنها ما تملك ولا شيء، ولما ما مالك يعني مبلغ كبير جدا، وتبي تشتري سيارة فارهة وعايشة حياتها وأمورها مرتبة، وهذه بعد ما تزوجت حست أن ما هي قادرة حتى تصرف على نفسها ولا على عيالها ولا زوجها، ولا انقهرت. فتذكرت السالفة، قالت لم يا الآن يعني راح طالبني بالمبلغ اللي أخذته منها سلفة، فأنا أضرب عصفورين بحجر، أسرق فلوسها اللي في البنك، ولما أقتلها أتخلص من أمرين، من السلفة القديمة، ومن أن أحد يكتشف موضوع قيامي باختلاس حساب الأمياء الموجود عندنا في نفس مكان عملها. وفعلا اختلست المبلغ، وحاولت أن تدبر عملية يعني أن تتخلص من الأمياء. بعد شهرين صارت توهم الناس وتسولف، ولما تجي الأمياء وتزورها صارت تسولف حق صديقاتها أو زميلاتها في العمل أنه والله هذه الأمياء متعلقة فيني وما هي قادرة تبتعد عني وأنا مش فاضية لها، علشان توهمهم بكرة إذا قامت وقتلتها وسوت الموضوع أنه موضوع انتحار أن الكل يصدق. وفعلا هذا يعني طاف على كثير من الناس، يعني كانوا يعتقدون أنه فعلا هذا اللي حصل، لكن الأمر ما فيه أنه كانت حقارة من صديقة عمرها اللي هي فوزية تخلصت منها علشان تختلس أموال الأمياء بعد ما اعترفت بجميع التفاصيل. تم الحكم على فوزية بالسجن 20 سنة، وهذه نهاية سالفتنا. فمان الله، مع السلامة.